بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا وصلنا في منظومة منهج الحظ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى قضية وكن مخلصا، أو إلى بيت وكن مخلصا لله واحذر من الرياء تابع رسول الله إن كنت تعبده، ثم تكلم بعد ذلك عن التوكل والصبر وجمل الأخلاق. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال السعدي رحمه الله تعالى: توكل على الرحمن حق وثق به ليكفيك ما يغنيك حق وترشد. نعم، أوصى رحمه الله تعالى هنا بعمل عظيم من أعمال القلوب، ألا وهو التوكل على الله عز وجل. والتوكل عمل القلب كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالعبد إذا وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وحده لا شريك له، فإن الله عز وجل يوفقه ويكفيه ويرشده. والعبد ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل ألا يكله إلى غيره. اللهم رحمتك كما في الدعاء، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والتوكل من أعظم أعمال القلوب، وصرفه لغير الله عز وجل شرك، فلا يجوز التوكل على غير الله ولا على الأسباب، وإنما التوكل على الله، ويبذل المرء السبب، فبذل الأسباب لا يعارض التوكل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقدم هنا الجار والمجرور وعلى الله لإفادة الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله. العبد يبذل الأسباب وقلبه متعلق بالله، متوكل بالله، يرجو ثواب الله وإعانة الله، اعقلها وتوكل، وشاورهم في الأمر وتوكل على الله. فبذل السبب مطلوب، لكن الاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. توكل على الرحمن حقا وثق به. ينبغي العبد أن يكون واثقا بالله عز وجل، ليس الثقة ثقة النفس، وإنما الثقة ثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. فالغنى والسعادة والرشاد كلها من الله، فلا نتوكل إلا على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: تصبر عن العلم واسبل لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. هنا أوصى رحمه الله تعالى أيضا بالصبر، والصبر من أعلى مراتب الدين. والله ذكر الصبر في كتابه في مواضع كثيرة، وقرنه بالشكر، وقرنه بجملة من الأمور في كتابه سبحانه وتعالى، قرنه بالعبادة، والصبر له ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله، العبد يصبر على طاعة ربه وأوامره، والعبد يصبر عن فعل ما نهى الله عنه من المحارم، وإذا أصابته مصيبة وبلاء فإنه يصبر. ومن أعظم الصبر على الطاعة الصبر على السنة، الصبر على السلام. تكلمنا عن الصبر على السنة، وأن الصابر على السنة كالمجاهد في سبيل الله، كالقابض على الجمر. واعبده واصطبر لعبادته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وكن سائرا بين المخافة والرجاء وما كدنا حي طائر حين تقصد. نعم، العبد في توجهه إلى الله عز وجل قلبه يكون له ثلاث محركات، محركات القلوب ثلاثة، هي نفسها أركان العبادة. محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، كلها محركات القلوب. وهنا ذكر المخافة والرجاء. على العبد أن يكون لديه كجناحي طائر، والطائر لا يستطيع الطيران بجناح واحد، مثل ما ذكرنا الخوارج حاولوا أن يطيروا بجناح الخوف ما استطاع فهلك، والمرجئة حاولوا أن يطيروا بجناح الرجاء فما استطاع. أما أهل السنة فعندهم جناحين: الرجاء والخوف، فطاروا بهما في عبادة الله عز وجل. وهذا مثال بديع، المثال هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الله ذكر هذا في كتابه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب أليم. العبد يعبد الله رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. فهذه محركات القلوب. شيخ الإسلام في الفتاوى له رسالة في هذه محركات القلوب إلى الله عز وجل، تكلمنا عنها سابقا، ومتى يقدم الرجاء ومتى يقدم الخوف. من يجيب؟ متى يقدم الرجاء ومتى يقدم الخوف؟ يلا شيخ. الخوف في حال الصحة، نعم، والرجاء في حال المرض. وذكرنا قول أيضا وجيه في هذا، أن المرأة ماذا؟ طبيب نفسه. المرأة طبيب نفسه، متى ما احتاج الخوف قدمه، متى ما احتاج الرجاء قدمه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. ينبغي على العبد أن يتفقد قلبه فيطهره طهارة معنوية من جميع الأدران والأمراض التي تصيب القلب، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. والرياء وأمراض القلوب كثيرة، الحسد، الكبر، العجب، كلها تصيب القلب. فالعبد لا بد أن يتفقد قلبه حتى يلقى ربه بأعظم القلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولن يصل إلى القلب السليم إلا بتفقد القلب ومحاسبة نفسه. لذلك قال: وكن أبدا عن عيبه تتفقد، أي تحاسب نفسك، تراجع نفسك، تفقد عيوبك وعالجها. قبل أن تندم على ما فرطت في حق الله عز وجل، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الله عز وجل أمرنا بمحاسبة أنفسنا وتفقد قلوبنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمرنا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ودمر بنسك الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالعبد ينبغي أن يجمل قلبه بنصح الخلق، وهذا من تمام الأخلاق، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومحبتك لأخيك ما تحب لنفسك يدخل فيها أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتنصحه بما هو أفضل كما تنصح لنفسك. فهذا أعلى جمال القلوب وأجود الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وقال جرير رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهكذا حال المؤمن، إذا رأى معروفا أمر به، وإذا رأى منكرا أنكره، بالرفق واللين والكلمة الطيبة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ودعم شيء إلا شانه، إلا إذا احتيج للشدة، لكن الأصل هو الرفق مع الناس. وعكس النصح الغش، وأعظم الغش الغش في الدين، كما يفعله أهل البدع. الغش في الأديان والسنة هذا أعظم الغش، إظهار البدعة على أنها سنة غش، ومن غشنا فليس منا. والغش في المعاملات وفي التجارة في الأموال هذا خلاف الأخلاق الإسلامية المأمور بها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نزحا ويرشد. هنا أمر بالصحبة الصالحة، أن العبد إذا صاحب، إما أن يصاحب أهل الخير، وإما أن يصاحب أهل الشر. إما أن يصاحب من يعينه على دينه، وإما من يصاحب من يبعده عن دينه، أو على أقل الأحوال يضيع عليه وقته فيما هو نافع، فإن هذا لا شك أنه خسارة. قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق. أهل التوفيق الذين هداهم الله للخير والصلاح، فإن مصاحبته تقودك للخيرات، فينصحك ويرشدك ويعلمك الخير. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قيل الصاحب ساحب، صاحب يسحبك إلى أخلاقه. وأخبر عز وجل أن الصحبة النافعة يوم القيامة هي صحبة أهل التقوى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن يصاحب أهل السوء والشر والبدع فإنه يندم على ذلك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس السوء، أو مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكيل. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، فتجد منه الريح الطيبة ولا تجد منه الريح الكريهة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وخصوصا يا إخوة صحبة أهل البدع حذر منها السلف غاية التحذير، كما مر معنا في كلام الرازيين وأبي حاتم. السلف كانوا إياك والجلوس مع صاحب البدع، قالوا فإن له عرة كعرة الجرب، يعني أنه هو مريض بالجرب ويعديك ويمرضك إذا صاحبته. لذلك أهل العلم أوصوا بمصاحبة أهل السنة والنشوء معهم، أما صاحب البدعة والشر فلا يجر عليك إلا الشر. يقول عمرو بن قيس الملائي رحمه الله والإمام أحمد إذا رأيت الشاب من أول أمره نشأ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته من أول أمره مع أهل البدعة فيأس من خير. فالقرين يقتدي بقرينه. وقال سفيان لما جاء الربيع بن صبيح البصرة قال ما مذهبه؟ قالوا صاحب سنة. قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. قال إذن هو قدري. فيحكمون على المرء بقرينه وصاحبه، يحكمون على المرء بقرينه وصاحبه. وهذا كثير في أقوال السلف، مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الإنسان لا يطمئن ويرتاح إلا من كان على طريقته، فرأيته مع أهل البدع فهو على طريقته، انتبه له، وهذا صحبته هي الخسارة العظمى، صحبته خسارة العظمى. وطالب العلم يشغل نفسه بمصاحبة أقرانه من طلاب العلم، ممن يعينه على الطلب، وحافظ القرآن يصاحب من يعينه على حفظه. أما ضياع الأوقات وإشغال النفس بالملاهي وغيرها فهذا خسارته تعرفها إذا جاء يوم الحساب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. نعم، وهذا تكلمنا عنه وهو مقابل البيت السابق، الأول في مصاحبة أهل الخير وهذا في مصاحبة أهل الشر. إياك أي احذر المرأة الذي إن صحبته خسرت، هذه صحبة أهل الفساد، صحبة أهل البدع، صحبة أهل الشر، خسرت خسارا ليس فيه تردد، خسارة واضحة. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. أمر هنا بالعفو عن من يسيء إليك، وهذا من أجمل الأخلاق، وذكرها ذكر العفو هنا رحمه الله بعد بيانه للصحبة الصالحة. يقول أنك إذا صحبت صحبة ولو كانت صالحة لا بد أن تجد منها نوع إساءة. الإنسان يخطئ ويزل ويغفل وينسى ويجهل، فلا تتم الصحبة والأخوة إلا بالعفو والتغافل. أما لو كل خطأ شخص أخطأ هجرته وتركته وابتعدت عنه فهذا خلاف الأخلاق الشرعية. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهنا يبين أنك إذا صاحبت من صاحبت إنه قد يحصل منه ما يسوءك، فأنت تقابله لجمال أخلاقك بالعفو والصفح. فالناس يختلفون، الناس معادن. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول عن هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه الآية جماع الأخلاق الكريمة، جمعت الأخلاق الكريمة. هذه الآية جماع الأخلاق الكريمة. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زادا لمن كان، ولكنها زاد لمن يتزود، ولكنها زاد لمن يتزود. أحسن الله إليكم. ولكنها زاد لمن يتزود. هنا يوصي رحمه الله تعالى بأمر عظيم، ألا وهو ترك الدنيا وعدم الاغترار بها ومعرفة حال هذه الدنيا الفانية الزائلة. فإذا عرف العبد أن هذه الدار إنما دار تزود للدار الآخرة، ليست إقامة، ليست مقر، وإنما دار ممر بها سنوات قليلة لا تشعر بها، أيام الطفولة كأنها بالأمس، تمر اللحظات والساعات وأنت لا تشعر. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: كلما مضى يوم مضى بعضك. يقول: إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن المبارك لرجل: ما عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى أجلك. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أي إنا لله عباد وإنا إليه مقبلون وراجعون. فيجب على العبد أن يجعل هذا الأمر يقيني، تذكره دائما، يعرف أن هذه الدار لا تنفع وأنها ممر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يعرف أنه المكان الذي هو فيه ليس له بوطن، وعابر السبيل سيمر على هذا البلد ويرحل عنها. فكذلك المؤمن في هذه الدنيا، كما قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا حال المؤمن، يوقن أنه مقبل على ربه بأي لحظة من اللحظات. ما يعرف الإنسان متى يموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما حال المؤمن كحال رجل استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. هذا حال المؤمن، حال العبد في الدنيا استظل بظل شجرة وهي الدنيا ثم رحل وتركها. وللآخرة خير وأبقى، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. فالدار الآخرة هي دار البقاء والدوام، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة لهي دار القرار. الدنيا دار لعب ولهو، دار هم وغم، كما يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في هائيته، له قصيدة جميلة الهائية في ذم الدنيا: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها، فتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تفانيها سريع زوالها، إذا أضحكت أبكت، ومن رام وصلها غبي فيسرع انقطاع وصالها، إلى آخر أبياته. فهذا حال الدنيا، العبد في هذه الدار يتزود الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وكن سابقا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفده. ليس، أحسن الله إليكم. وكن سابقا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. الذي ليس ينفد، يقول هنا بعد أن أوصى بترك الدنيا قال: عليك بسلوك طريق المتقدمين من السلف الصالح. وكن سالكا طرق الذين تقدموا، وكن سالكا طرق الذين تقدموا، وهذا وصية بالاتباع السلف الصالح الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. يعني كن سالكا طريق من مات من السلف، من سبقك، تقدموا إلى الآخرة. وهذا كقول ابن مسعود رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا فيه وصية بالاتباع والاقتداء. ثم بدأ رحمه الله بذكر فضيلة الذكر والحث عليه، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مخيد. فذكر هنا يوصي رحمه الله تعالى بذكر الله عز وجل على كل حال. قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، أي أن ذكر الله عز وجل ليس له وقت مقيد تنقطع فيه عن الذكر، بل تذكر الله على كل حالك، كما قال عز وجل: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا معنى قوله فليس لذكر الله وقت مقيد، أي أنك تذكر الله على كل حال، لا يزال لسانك رطبا لذكر الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. نعم. الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشخا والهم عنك ويطرد. من فضائل ذكر الله عز وجل إن ذكرته في السر والعلن يزيل الشقاء والهم ويطرده عنك، فتعيش مطمئنا مرتاح البال، وكلما العبد ازداد ذكرا لله عز وجل كلما ازداد راحة وطمأنينة، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلق، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. فذكر الله عز وجل يزيل الهم ويجلي القلب ويريحه ويجعل القلب مطمئنا، ولا يعرف هذه الراحة والطمأنينة إلا من اجتهد في ذكر الله وعبادته. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإياتك الوسواس يوم يشرد. من فضائل